الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. وما من عاقل أيها الإخوة يقول إن المقصود بهذه الآيات وهذه الأحاديث، المقصود ما من عاقل يقول إن المقصود هو الطهارة الظاهرة أو الطهارة الحسية فقط، وإنما الآيات والأحاديث تجمع الطهارتين، طهارة الظاهر وطهارة الباطن. قال أبو العالية في قول الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، قال إن الطهارة بالماء حسنة، وإن كان المقصود بذلك طهارة القلب وطهارة الجوارح. أيها الإخوة المسلمون، الإسلام يأمر بالطهارتين، طهارة الظاهر وطهارة الباطن. الطهور شطر الإيمان، وتقرأ قول الله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى، والتزكية طهارة الباطن. ذلك أن الإنسان المسلم لا بد وأن يطهر ظاهره، هذه هي الطهارة الحسية، ولا بد من طهارة الجوارح، ولا بد من طهارة القلب كذلك. وكل ذلك أيها الإخوة مرده إلى أن الإسلام العظيم أمر بهذه الطهارات جميعا، ولم يترك واحدة على حساب الأخرى. أما الطهارة الحسية فنحن سنوجد بها أيها الإخوة إن دينا يأمر أصحابه بالوضوء في كل صلاة، ويأمر أصحابه بالغسل والغسل أيام الجمعة وأيام الأعياد وفي المناسبات، وإن دينا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يغسلوا الرواتب والبراجم، والبراجم كمال الأصابع هنا، وكذلك رؤوس الأصابع تحت الأظافر، كل ذلك يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ويأمرنا بالتكلم بقوله صلى الله عليه وسلم حبذا المتكلمون، والمتكلم من الوضوء، والمتكلم كذلك بتنظيف الأسنان بعد الطعام، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملكين يتأذيان من رجل قام إلى الصلاة وبين أسنانه فطلب الطعام. إن دينا يأمر بهذه الأمور، ويأمر بحذر الصحي، ويأمر بالنظافة الكاملة، ليس بحاجة أن نكبر أصحابه إلى الطهارة وإلى النظافة التي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها، من السواك إلى الغسل والغسل. السواك مرضاة للفرد، مرضاة للرب كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، ننتقل بعد ذلك إلى الطهارات الأخرى، وهي طهارة الجوارح من الآثام، وطهارة القلوب من القاذورات كالبخل والحسد والنفاق والرياء، وطهارة القلب عما سوى الله عز وجل. ولن نتكلم في الأخيرة لأنها من مرتبة الصديقين والأنبياء، ولكننا نقتصر على الجانبين، طهارة الجوارح من الآثام وطهارة القلوب من أمراضها. ورحم الله امرأً عرف قدره ووقف عنده. أيها الإخوة المسلمون، الطهارة الثانية والتي عبر عنها الإسلام بالتزكية قد أفلح من تزكى، فهي طهارة الباطن وطهارة الجوارح. ومتى تطهر الباطن من الغش والحسد والشرك والنفاق فإنه يفيض على الظاهر، كما يقول عثمان: ما أثر الإنسان سريرا إلا أبداها الله عز وجل على صفحات وجهه أو فلتات لسانه. أيها الإخوة المسلمون، نحن بحاجة إلى تزكية، نحن بحاجة إلى طهارة الباطن قبل الظاهر، ولقد انعكست هذه الأمور علينا، فأحسننا الظاهر وأقصرنا الباطن، أعمرنا البيوت وخربنا القلوب، شيدنا القصور وعطلنا النفوس، فكنا كما ترون أيها الإخوة المسلمون. نحن بحاجة إلى عمارة الباطن، لقد انقلب الظاهر عند إذا لا رب يعبد. فأحدنا يقف ليطهر نفسه من بعض الأوساخ فتفوته صلاة الجماعة أحيانا. لا بد أن يراه الناس أنه نظيف وأنه طاهر وأنه وأنه فيخرج بذلك الشيء الكبير العجيب المرغوب به عند الله عز وجل. طهارة الظاهر مطلوبة على أنها يجب أن لا تنقلب ربا يعبد، فنعتني بالظاهر والظاهر وحده، بل لا بد أن يكون اعتناؤنا بالباطن والظاهر جميعا، وإن كان المقصود هو الظاهر قبل الباطن. أيها الإخوة المسلمون، الله عز وجل ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا، ولا ينظر إلى صورنا وأموالنا. كما قلت تبقى رجل فيرحل ويؤهل ويسهل بك ويطوي قلبا على مثل سم الدعاء، فأي قلوب هذا وأي بناء من قلوب هذا؟ تجد بيوتنا فسيحة مرحة مفروشة منكبة تثور، وإذا نظرت إلى قلوبنا تجدها أسود من ظلمة الليل كأنها سم الدعاء. الظاهر غير الباطن، ونحن بحاجة إلى طهارة الباطن أيها الإخوة في زمننا. بالله عليك لو سألك سائل أتحب أن ننكث ما في قلبك وننشره للناس؟ فإن كنت ترضى أن ما في قلبك فأنت مؤمن مزكى، وإن قلت لا والله فاعلم أنك تحتاج إلى التزكية وتحتاج إلى الطهارة. فما هي سبل تزكية القلب أيها الإخوة المسلمين؟ أمور ثلاثة اقرأوا معي إن شئتم. قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أيها الإخوة أن تنفرد بنفسك الفترة بعد الفترة وتخاطبها. من أين أتيت وإلى أين المصير؟ ألا تذكرين نعم الله عليك؟ ألا تعدين نعم الله وآلاءه من الصحة ومن الإيمان ومن العافية ومن؟ ألا تذكرين كل هذا؟ ألا تعرفين إلى الله المصير وأن إلى ربك المنتهى؟ تخاطبها بينك وبينها وتحاسبها حسابا جديدا. فإذا حاسبت ذلك فإنك قد نقيت الخطايا، فاملأها عندئذ بالذكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. إذا تحاسب نفسك وتخلو بها ثم تملأها بالذكر بعد ذلك وتتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك عليك بالتبتل والعبادة ورفع ذلك الصلاة، وستدمر أدلة ذلك جميعا أيها الإخوة. أما العبادة أيها الإخوة فهي سبيل لتزكية النفس، ذلك أننا آمنا بعقولنا ولم نؤمن بقلوبنا. كثيرون، أضرب مثال بسيط، يسمع المؤذن وهو في بيته يقول الله أكبر مؤمن، لكن عقله الذي آمن ولم يؤمن قلبه، والقلب سيد الكيان البشري، به يقال ومن لم يؤمن قلبه فإيمانه كان ناقصا. اقرأوا معي إن شئتم. قول الله عز وجل: حبب إليكم الإيمان وزيده في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وأنتم تعلمون أن السجين والحب والبغض والكره إنما هي من لغة القلوب لا من لغة العقول. فإذا سمع مسلم المؤذن يقول الله أكبر ولم يتحرك بتلبية الصلاة فاعلم أنه آمن بعقله ولم يؤمن قلبه. وهل هذا لإنسان آمن عقله ولم يؤمن قلبه أن يتحرك بالتزكية وأن ينتفع بالصلاح وأن يسير في طريق الفتح والتضحية والجزاء أبدا؟ لأن رشد في الإسلام رشدان: رشد العقل به التمييز والإدراك، ورشد القلب به الحب والبغض. اقرأوا معي إن شئتم. قول الله تبارك وتعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هذا رشد العقل والحب والبغض. اقرأوا معي إن شئتم: حبب إليكم الإيمان وزيده في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. والكمال أن تجمع الرشدين معا واليقينين معا اقرأوا معي إن شئتم قول الله تعالى في إبراهيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل فإبراهيم كان عقلا كبيرا أتعبدون ما تبحثون وقلبا كبيرا واتخذ الله إبراهيم خليلا. أيها الإخوة المسلمون العبادة الطريق إلى أن تزكي قلبك فتدفعك إلى أن تملأ قلبك بحب الله فتصر عند ذكره وعند سماع المؤذن يدعوك إلى اللقاء به. روي عن عطاء قال خرجت مع عبد الله بن عمر وعبيد بن عمير إلى عائشة أم المؤمنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنا عليها فأذنت وبيننا وبينها حجاب. قالت يا عمر لم لا تأتينا؟ قال يمنعني من ذلك قول القائل ذر حبا لذت حبا. فقال عبد الله بن عمر دعنا من هذا يا ام المؤمنين قولي ما اعجب شيء رايته من المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقالت فبكت وقالت والله كان امره كله عجبا اتاني في ليلتي وجلس في فراشي حتى مس جلدي جلده ثم قال يا عائشه ذريني اي تركيني اتعبد لله عز وجل. فقالت والله اني لاحبك واحب قربك واحب ان تعبد ربك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم الى قربه مائه فتوضا منها باليسير ثم رقص باتجاه القبله فصلى ينادي ربه تقول فبكى حتى بل لحيته ثم سجد فبكى حتى بل مكان سجوده ثم انهى واضطجع وهو يبكي وعاود ذلك حتى اتى بلال يعلمه بصلاه الفجر فراه يبكي فقال ما يبكيك يا حبيب الله بابي انت وامي يا رسول الله؟ قال كيف لا ابكي وقد انزل علي ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا على النار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل لمن قراها ولم يتفكرها او ولم يتفكر فيها. اذا العباده والاسوه بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الانسان الذي يتعالى في الليل على شهوته فيقوم بعض الليالي قائما لله عز وجل هو من الذين يحبهم الله عز وجل ويرحب اليهم ويستبشر بهم. ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم انه قال فلا تكن يحبهم الله ويرحب اليهم ويستبشر بهم الذي اذا انكشفت فئه قاتل وراءها في نفسه. كشفت فئه من المسلمين في القتال فاندفع يحميها حتى نصره الله. الذي اذا انكشفت فئه قاتل وراءها بنفسه فاما ان يقتل واما ان ينصره الله تعالى فيقول الله عز وجل للملائكه انظروا الى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه والذي له امراه حسنه وفراش ليل حسن ثم يقوم من الليل ويقول الله عز وجل للملائكه انظروا الى عبدي هذا يدر شهوته ويذكرني ولو شاء رقبت يترك شهوته ويذكرني ولو شاء رقبت. والذي كان في سفر مع قوم فسافروا ثم فجعوا ايناه فقام من الليل ان يصلي في سفر وفراء. ورأس الامر ايها الاخوه الذكر لان في العباده ذكر ولان بالتاتي بالنبي ذكر فاذا ذكرت تأتيت بالنبي صلى الله عليه وسلم وعبدت. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رأس الأمر الذكر وهو أعلى مراتب العبادة التي تقودك إلى تزكية القلب والنفس. إن شئتم أن تعلموا أن الذكر أفضلها فقد قال علماؤنا إن كل عبادة قد قدر الله تعالى لها وقتا وحدا وزمنا وكمية فشرع من الصلوات كذا وكذا ومن الزكوات كذا وكذا ومن الصوم كذا حدا وعين المقدار إلا في الذكر فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرا بلا حد ولذلك تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ربه على كل حال على كل حال. ولذلك قال علماؤنا لا يسمى الإنسان كثير الذكر إلا إذا ذكر الله قائما وقعودا ومضطجعا قائما وقاعدا ومضطجعا. أيها الإخوة المسلمون هذا ذكره رأس الأمر لأنه يجعلك دائما في طاعة ولأنه يسد عليك منافذ الشيطان كلها ولأنه يرقق قلبك فيزكو ولأنه كذلك يرضي الله تبارك وتعالى. فإذا غفلت عن الذكر ووقعت في معصية ثم عدت فتنبهت فعندئذ يغفر الله تبارك وتعالى لك ويتوب. أيها الإخوة المسلمون المسلم الذاكر قد يغفل عن الذكر فيقع في المعصية أحيانا ولكنه يتنبه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يروي إبراهيم الحواء قصة عن نفسه لطيفة وجميلة في هذا المعنى يقول كنت في جبل يقال له جبل الدكان فرأيت بستانا كثير الرمان فهشت نفسي واشتهيت أن أذوقه فأخذت واحدة منها فشققتها وذقتها وإذا هي حامضة فغادرت الرمان وسرت وما هي إلا لحظات وإذا برجل مطروح في الأرض وعليه الحشرة الدبر تسمى الزنابير فقلت يا هذا السلام عليك فقال وعليك السلام يا إبراهيم قال كيف عرفتني قال فأجابني من عرف الله عز وجل لم يخف عليه شيء من عرف الله عز وجل لم يخف عليه شيء. قلت الظاهر من أمرك أنك لك صلة بالله بذكر فادعو الله تعالى أن يصرف عنك هذا البلاء. فقال يا إبراهيم وأنت الظاهر على أن لك حال مع الله أي تذكر الله عز وجل فاسأله أن يصرف عنك أدى الرمان الحامد فإن أدى الرمان الحامد ستكون نتيجته في الآخرة وأما لسع الدبابير فنتيجته في الدنيا وأنا أتحملها. قال فكرت ورأتي إيش ينظر في الأرض قال أنت يسأل ربك فترة عنك أدى الرمان المشكلة في تريدك عليها مذوقها به أما الدبر فلسعتها في الدنيا أما فيه فلسعتها في الآخرة وهنا تشعر تزكية القلوب كيف تكون بذكر الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المسلمون إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالذكر والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يذكر الذنوب إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أيها الإخوة المسلمون في الذكر فوائد كبيرة فأكثروا من ذكر الله تبارك وتعالى قياما وقعودا وعلى جنوبكم. والفرق بين القلب الداخل وغير الداخل كالفرق بين الميت والحي. أيها الإخوة المسلمون عليكم أن تعوا هذا وأن تتأثروا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم الذي جاءه رجل فسأله يا رسول الله ما أفضل المجاهدين؟ قال الذاكر لله عز وجل. قال ما أفضل من يصوم؟ قال الذاكر لله عز وجل. قال ما أفضل المصلين؟ قال الذاكر لله عز وجل. وعدد العبادات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الذاكرون الله عز وجل. يقول أبو بكر وكنت إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ذهب الذاكرون بالأجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل. أيها الإخوة المسلمون ثم بعد ذلك اسمعوا إلى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو هريرة يقول ما جلس قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم السكينة أو الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذاكرين والذين يسلون على قدم المصطفى صلى الله عليه وسلم. وصدق الله عز وجل إذ يقول ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه فيا قوم لا تستغفرون. أيها الإخوة المسلمون سؤال يطرحه علي كثير من الناس أجيب عنه بلحظات. كثير من الإخوة يسألوني وأجيبهم أنهم لهم دراهم في البنك تبقى مدة طويلة يأخذون عليها فوائد فهل يسرقون هذه الفوائد في البنك أم يأخذونها وماذا يفعلون بها؟ أيها الإخوة المسلمون، الأفضل لا يضع المسلم دراهمه في أماكن كهذا، لكنه لو حصل ووضع هذه الدراهم فهذه الفوائد التي يأخذها عليه أن يوزعها في غير القربات المحضة، وليس له أجر في ذلك، وإنما يعني يكون قد غسل الإثم عن نفسه، أما ليس له أجر، لأن الإنسان الذي يبتغي الأجر في الحرام يكون كافراً، هذه مال الحرام، فلا ينبغي أن يلتمس الأجر فيها، الفوائد الزائدة على رأس المال، فعليه أن يصرفها في غير قربات المحضة، يعني ما في عمل فيها مسجد، ما يشتري فيها مصحف، لكن لا مانع أن يساعد بها مثل إنسان دعم، أصابه دعم، يدفع به ما في حرام، لكن لا يكون الأجر، وعليه أن لا يقول له هذا مالك، بل أخذ أو يصرفها على المجاهدين فلا حرج. أو يوكل إنسانا يثق بدينه يصرفها في الأماكن التي تصرف، وأكرر ليس له أجر، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإنما إذا أخرج هذه الفوائد يعني إذا دفع صرفها عنه إلى هذه الأماكن فيكون قد تخلص من الإثم والشر وحده. هل يتركها للبنك أم يأخذها؟ الأولى أن يأخذها ويوزعها في هذه الوجوه، وألا يتركها للبنك، لأنه عندئذ يكون قد ساعد البنك في الفائدة، فينطبق عليه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لعن الله الربا وآكله ومؤكله. ولذلك الأولى أن يأخذها ويضعها في أماكن غير عبادة معها، فما أمر الابتداء يعاون الإنسان في دعم يدفعها إلى المجاهدين ما تحاول دون أن يقول ما هو مصدرها، ويتوب في نفسه ويتبرأ وليس له أجر. إني داع فأمنوا. اللهم